قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت عمر بن الخطاب فقال لي: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي، جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي زرعة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاء صدقاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكان السبية منهم عند عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل. قال: وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى أبي زرعة عن أبي هريرة قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، فذكر مثله. قال: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا مسلمة بن علقمة المازني إمام مسجد داود قال: حدثنا داود عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم، لا أزال أحبهم بعد. وساق الحديث بهذا المعنى، غير أنه قال: هم أشد الناس قتالا في الملاحم، ولم يذكر الدجال. هذه الأحاديث في فضل تميم ودوس وطي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في فضائل بعض القبائل. الحديث الأول يرويه عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عندما قدم على عمر بن الخطاب إبان خلافة عمر بن الخطاب. جاء عدي بن حاتم إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر ما ذكره الإمام مسلم وأقرأه عليك إن شاء الله. عدي ابن حاتم الجواد ابن أجود العرب وأكرمهم على وجه الاتفاق قاطبة. إذا قيل من أجود العرب يقال حاتم الطائي، حاتم ابن عبد الله ابن سعد ابن حشرج ابن امرئ القيس الطائي، حتى صار يضرب به المثل ويقال أكرم من حاتم، أكرم من حاتم، ويقال أحمق من هبنقة، أحمق من هبنقة. وللعرب أمثلة دون العلماء لها كتب، أمثال الهمداني وغيره، وأنا حث القراء والكتاب وحملة الأقلام من أبناء العرب وغير أبناء العرب المسلمين أن يعودوا إلى هذا التراث وأن يحيوا هذا التراث وأن يقرأوا ويطلعوا على ما ذكر أو ما ذكر الأجداد، خشية أن يندثر المجد ويزول الخير ويتناسى. كتب للأمثال شهيرة معلومة من هذه الأمثلة أكرم من حاتم، أجود من حاتم الطائي، حاتم الطائي الجواد الكريم، ما أراد الله تعالى له الإسلام، وشاء الله تعالى لولده عدي ابن حاتم الطائي أن يسلم. أسلم حاتم، أسلم عدي، وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، وتولى أبو بكر وتولى عمر، وارتد العرب، ووقف عدي بن حاتم الطائي موقفا كريما جليلا، منع قومه من أن يرتدوا، لأن العرب قد ارتدوا بعدما مات رسول الله، منهم من منع الزكاة وقالوا إن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، وهذا خطاب للنبي، بعد وفاة النبي انتهى الأمر. فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى دفعوا الجزية، حتى دفعوا الزكاة رغما، ووقف أبو بكر رضي الله عنه موقفا جليلا كريما، وقال عمر، قال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا، العقال ما يربط به البعير، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا، صخرة صغيرة كانوا يدفعونها للنبي عليه الصلاة والسلام، لقاتلتهم، أقاتلهم ولو وحدي. صمد رضي الله تعالى عنه. ارتد قوم، وادعى مسيلمة الكذاب عليه لعائن الله أنه نبي، رئيس بني حنيفة، وادعى السجاح امرأة أنها نبية، تزوج النبي النبية، مسيلم الكذاب تزوج سجاح، ارتد، ادعى النبوة طليح الأسدي. الحاصل الله جل وعلا هيئ هذا الرجل الكريم الحليم أبو بكر، فوقف حتى عادهم رغما إلى الإسلام، وقتل من قتل. عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتى إلى عمر فقال له عمر هذا الكلام، قال له عمر رضي الله تعالى عنه: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى طي، وطي حائل عند جبل أجا وسلمى، بعثوا السرية، غزت، أسلم من أسلم، صاروا يأتون بالصدقة إلى رسول الله. شاء الله تعالى أن يسلم عدي بن حاتم، فكان يأتي بالصدقة إلى سيد الخلق، ولذا خاطبه عمر قائلا: إن أول صدقة بيضت وجه النبي صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي، لكثرتها ومجيئها في وقت الحاجة، وأنفقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحتاجين من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة، وخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قصيرة، سنتين وأشهر. مات أبو بكر، تولى عمر، أراد الله تعالى أن يأتي عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه إلى عمر، فدخل على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكأنه لحظ من أن عمر ما هش له وما بش، وشعر بأن عمر قد جفاه قليلا، فقال لعمر رضي الله تعالى عنه: أما تعرفني؟ يعني أنا عدي بن حاتم، أما تعرفني يا عمر؟ فقال له عمر: والله قد عرفتك، عرفتك بأحسن المعرفة، والله عرفتك إذا أسلمت، أسلمت إذ كفروا، لما كفروا أنت أسلمت، وعرفتك وفيت إذ غدروا، وعرفتك يعني أنا أعرفك لهذه الأمور وغيرها من الصفات الجميلة. فقال له عدي بن حاتم: حسبي حسبي، يكفيني ما ذكرت، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا عدي بن حاتم أسلم في حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان رضي الله تعالى عنه يكره النبي أشد الكراهة، لما بعث النبي السرية إلى ناحية طي وإذا بعدي بن حاتم أخذ أهله وذهب إلى بلاد الروم، وأقام ببلاد الروم ما شاء الله أن يقيم، فكره بلاد الروم أشد الكراهة، وأراد الله تعالى أن أخته سفانة بنت حاتم الطائي سبيت، وقعت في السبي، بعث النبي سرية، السرية أخذوا من أخذوا واسترقوا من استرقوا، لأن الرق إنما يكون بسبب الإسلام لا بغير الإسلام، لا بغدر ولا بنهب ولا بلون ولا بنسب، لا، الرق الذي شرعه الله في الإسلام أننا إذا توجهنا إلى العدو ودعوناهم إلى لا إله إلا الله فأبوا، طلبنا منهم الجزية، إن أبوا استعنا عليهم بالله وقاتلناهم، وإذا قاتلناهم سبينا ذراريهم، نساءهم، أموالهم. اختلف العلماء هل يسترق العربي أم لا، خلاف عند أهل العلم، جماعة كبيرة من أهل العلم يقولون أن الرق ما دام بسبب الإسلام فإن العربي إذا كفر وصمد وامتنع من الإسلام ودعوناه إلى الله وامتنع، طلبنا منه الجزية أبى، امتنع، استعنا عليه بالله، قاتلنا، سبينا ذرارية، نساء، أخذنا ماله، وزع. لما؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك الحارث بن أبي ضرار في طريق مكة، بلغهم النبي الدعوة وأبوا الإسلام، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يستعدون لقتاله، فتوجه النبي إليهم وغار النبي عليهم وهم غارون، وسبى الذراري والنساء، وقسم الذراري والنساء على الصحابة، ووقعت جويرية بنت بنت رئيس القوم عظيم القوم وقعت في السبي في قسم ثابت بن قيس ابن شماس، فعوضها رسول الله، أعطاه النبي شيء وأخذ جويرية، واسترقها النبي واعتقها رسول الله وجعل عتقها صداقها وتزوج بها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. العرب الصحابة لما رأوا أن النبي اعتقها قالوا: إذن نحن أيضا نعتق من بأيدينا، لا نملك، لا نملك أصهار رسول الله، فكانت خيرا وبركة على قومها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت عائشة تقول هذا الكلام وتقول: ما رأيت امرأة أفضل من جويرية، جعلها الله خيرا وبركة على قومها. وفي عام هوازن عام حنين ذهب النبي إلى حنين، قاتل أهل حنين يعودون إلى قحطان من مشاهير العرب، بل من العرب العاربة، لما قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام سبى المال، أخذ المال، أخذ النساء، أخذ الذراري، ولما جاءت أخته تشفع خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بين المال أو بين الأهل النساء والصبيان، اختاروا النساء والصبيان، ردهم النبي إليهم وأخذ النبي المال وقسمه بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. صفانة سبيت وآتت إلى النبي وذكرت لها بأنها ابنة أجود العرب، فمن النبي عليها ولم تسترق، فذهبت إلى أخيها ببلاد الروم وعرضت عليه أن يعود إلى رسول الله. ضاقت الدنيا على عدي بن حاتم فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إلى طيبة الطيبة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي. قدم على النبي عليه الصلاة والسلام سنة 9 من الهجرة في شعبان، وكان قد تنصر، اعتنق دين النصرانية. ولما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وفي عنقه سلسلة من ذهب، إما فيها صورة عيسى أو مريم، الصليب. فلما رآه الناس قالوا هذا عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره، وبينما هما في الطريق قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا في الطريق من المسجد إلى البيت، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، نحن ما نعبد الأحبار والرهبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ومن لطيف ما وقع أنهما عندما دخل حجرة النبي كان للنبي عليه الصلاة والسلام وسادة حشوها ليف، وليس في البيت غيرها، البيت ليس فيه إلا هذه الوسادة، وعدي مع رسول الله، النبي ليس بملك النبي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عبد النبي. الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا كسليمان عليه السلام وكداود عليه السلام، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا، لذا البيت ليس فيه إلا تراب، وليس فيه إلا وسادة حشوها ليف. يا أخي، ليف النخل، هذه هي وسادة سيد الخلق. لما دخل معه عدي أخذ النبي الوسادة ورماها لعدي ليجلس الضيف على الوسادة، وجلس سيد الخلق على التراب. الضيف يكرم، ولو كان الضيف كافرا يهوديا نصرانيا، ما دام أنه ضيف لا يذل، يكرم، فضلا عن أن كان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الله تعالى له الإسلام فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عدي كما قال الشاعر: قد اقتدى عدي بأبيه في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. قد اقتدى عدي بأبيه في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. عدي بن حاتم بعث إليه الأشعث بن قيس يستعير منه قدور أبيه، قدور حاتم، قدور حاتم جفان كبار عظام، كتب إليه يستعير القدور بعد هلاك حاتم. فما كان من عدي رضي الله تعالى عنه إلا أن ملأ القدور طعام، وأمر بالرجال أن يأخذوا القدور ملأ ويذهبوا بها إلى الأشعث بن قيس وهي مليئة بالطعام. فلما رأى ذلك الأشعث بن قيس كتب إلى عدي: نحن ما استعرناها إلا فارغة، نحن نريدها فارغة، وأنت بعثت بها إلينا ملأ. قال له عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: نحن لا نعيرها إلا ملأ، هذه عادتنا، لا يمكن أن نترك هذه العادة. العادة أن أبي إذا عار قدر لا يعير قدرا فارغ. هذه خلال العرب، وهذه خصال العرب، وأمجاد العرب كثيرة وشهيرة. اسمحوا لي أن أقول يجب في نظري واعتقادي أن نقرأ هذه الأشياء ونسمع هذه الأشياء لنعلم أن الذين أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم، الله أنزل هذا القرآن بلغتهم لأمر عظيم، لأن الله مقت الخلق ومصطفى الله جل وعلا من الخلق عندما بعث النبي إلا جنس العرب. لما؟ لأنهم كانوا على خلال ذميمة وخلال حميدة. الخلال الحميدة كانت تطغى وتربو على الخلال الذميمة. من أين نجد هذه الخلال؟ إذا كنا نقضي الليل والنهار في النظر إلى التلفاز، وإذا كنا نقضي الليل والنهار في السمر وقيل وقال، ولم نقرأ ولم ندرس ولم نقف عليها، لم نقف على قصصهم ولا أمجادهم ولا على مكارمهم. هذا جاهلي في الجاهلية يعمل هذا العمل. وإن أردت أقول لك، كان عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يفت الخبز في هذه الجفان الكبيرة ويلقيها للنمل، للنمل لا لبني آدم، ويقول إنهن جارات ولهن حق علينا. هذا نمل، النمل جار لنا، وما دام جار لنا له حق، من حقي أن يفت له الخبز، والخبز عزيز، الخبز عزيز في ذلك الوقت، والمرق عزيز، ومع ذلك هذه جارات لنا، وما دامت جارات لنا فإن لها حق علينا. وأنا اليوم وأضرابي وأمثالي كثير، والله لا يبالي بالجار، بل أول عدو لي الجار. هذا ما آل إليه الأمر، وبيس الوضع. وكما كنت أقول وأقول، أنا لا أعرف اسم جاري، ما اسمه، اسمه إيه؟ والله لا أعرف. يمضي بيننا جوار لا يقل عن 4 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، ربما إذا لقيته إن سلم علي لا أجيبه، وإذا أجبته إنما أنظر إليه وأهز رأسي وكفى. وعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفت الخبز للنمل. والسموأل ابن عادية يقول: لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليله. الجار له حق يا إخوان، الجار له حق، وإن جار له حق يجب علينا أن نعلم هذا الحق، لا سيما إذا كان الجار مسلما، فإن له حقان، إن له حقين: حق الجوار وحق الإسلام. هذه مثل، وهذه أخلاق، وهذه فضائل قد ادخرها وحفظها التاريخ للعرب، لا يمكن أن تزول. ولكن الأمر الذي نريده، نريد أن نقرأ ونريد أن نتشبه، لأن التشبه بالرجال فلاح، والله المستعان. عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما زار عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له عمر هذا الكلام الذي سمعت، قال إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي، جئت بها أنت يا عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بقي عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي مع أبي بكر وعمر، وكان بينه وبين عثمان جفوة، ولما وقعت حروب الجمل كان عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في حروب الجمل. وحروب الجمل حروب وقعت بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين علي بن أبي طالب. أعطيك إلمامة لتكون على بصيرة، لأننا اليوم نلاحظ فوران في العقائد، ونلاحظ زعزعات من بعض الطوائف يغيرون صدورنا على أصحاب رسول الله، ويريدون أن ننقم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقع بين علي وبين عائشة وبين علي وبين معاوية، الزبير بن العوام كان مع عائشة، طلحة بن عبيد الله كان مع عائشة، علي بن أبي طالب ما كان معه إلا القلة، عمار بن ياسر وأضرابه. لهذا أريد أن أعطيك شمامة وأعطيك إلمامة لتكون على بصيرة. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه بويع له بالخلافة بعدما قتل عثمان رضي الله عنه. ثار ثوار من بعض القبائل من اليمن ومن مصر ومن الحجاز ومن كذا، وأتوا وحاصروا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيته، كرهوا خلافته ونقموا منه أمور لا ينقم منها. لما يعين أقاربه؟ لما يبني مسجد النبي بالحجارة وأضراب هذه الأشياء؟ وكما قلت مثل حجة الحمل والذيب، لما أراد الذيب أن يأكل الحمل جاء الذيب ليشرب ماء، وإذا بحمل صغير يشرب ماء، فأراد الذيب أن يأكل الحمل، يريد أن يأتي بحجة، قال له عكرت علي الماء، أنا الآن أشرب وقد عكرت علي الماء. قال الذيب الحمل الصغير لا، أنت في الأعلى وأنا في الأسفل، الماء عندك أولا وبعد ذلك يأتي إلي، فكيف يعكر عليك الماء؟ قال إذن إن لم تكن أنت فأبوك. قال لا أبي ما جاء يشرب هنا. قال إذن أخوك. وعلى كل حال إما أبوك وأخوك وأنت، والتهم وأكل. هذه حجة واهية أدلوا بها على الإمام الخليفة الراشد. وكان النبي أخبر عثمان من قبل أنه يقتل، وعليه أن يصبر على بلوى تصيبه، أصابته البلوى كما قال رسول الله. فبويع بالخلافة لعلي، وانتقل الإمام علي رضي الله تعالى عنه إلى العراق، إلى الكوفة والبصرة، وصارت عاصمة الخلافة في العراق. الخلافة على عهد النبي وأبي بكر وعمر وعثمان عاصمتها المدينة، نقلها الإمام علي إلى العراق. الثوار، المجرمون، الطغاة، الظلمة الذين قتلوا الإمام الخليفة عثمان، رأى علي ألا يؤاخذهم الآن، الدنيا في بلبلة وفي اضطراب وفي فتن، يدعهم قليل بعد ذلك يأخذهم ويحاكمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا رأي علي بن أبي طالب. معاوية رأيه خلاف هذا، قال أنا أقرب الناس إلى عثمان، وعلي قد تخلف وتأخر عن قتل هؤلاء الذين قتلوا عثمان، إذن أنا أطالب بالدم. والحقيقة أنه يريد الملك، ولذا احتج بهذه الحجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا رأت أن علي رضي الله تعالى عنه قد توانى وتأخر، فخرجت لتقاتل علي، فوقع القتال بينها وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقادت الجيوش، وشاء الله تعالى أن يبصرها لتنتهي، وذكرها كلاما قاله رسول الله لها ولزوجاته وهو حي، قال النبي لهن مرة: أيتكن تنبحها كلاب الحوآب، أيتكن تنبحها كلاب الحوآب. عائشة عندما تقود الجيوش وهي على جمل وفي هودج مغطى، المرأة لا تصلح للقيادة، المرأة لا تكون خليفة ولا تكون قائدة ولا تكون قاضية ولا تكون سلطانة ولا أميرة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح، هذا قول الرسول، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لا يحتج أحد ويقول بريطانيا على رأسها ملكة، ليست الملكة التي تحكم، الذي يحكم رئيس الوزراء والوزراء، المرأة هذه الملكة إنما هي صاحبة تاج وعند افتتاح البرلمان وعند استقبال الضيوف، وأما ما يتعلق بالحل والعقد والسياسات فلمجلس الوزراء وللوزراء، لا دليل على في هذا، لا سيما أن النبي قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولذا نص أهل العلم أن المرأة لا تتولى قضاء، لأن إذا تولت قضاء وأتى إليها خصمان، شايب مثلي وشاب، جلس أمامها، تحن إلى الشاب وتميل إليه، والله جل وعلا قد جعل شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد، لأنهن ناقصات عقل ودين كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نبحتها كلاب الحوأب، ولما نبحتها الكلاب سألت عن اسم الماء، هذا الموضع ماذا يسمى؟ قالوا لها هذا يسمى ماء الحوأب، قالت ردوني إلى المدينة، كأن النبي عناني، وتركت القتال رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فما جرى بين عائشة وعلي، بين معاوية وعلي، بين الصحابة بعضهم البعض؟ الله جل وعلا قصانا أيدينا فلنصن ألسنتنا، الذي جرى بينهم ما لنا فيه دخل، الذي جرى اجتهادي، أمر اجتهادي، الله جل وعلا يتجاوز عنهم في ذلك، حسناتهم الجلة الكبيرة الكبرى العظيمة، ليلة لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، فلما نتكلم في أعراضهم، ولما نشنشن ونطنطن، ولما نقوم ونعمل اليوم وقبل اليوم؟ أصحاب النبي ارتدوا، أصحاب النبي خونة، أصحاب النبي كذا وكذا، وكلام لا يجوز للمرء أن يطلقه إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم، وإن النبي قد أثنى عليهم صلوات الله وسلامه عليه، والله جل وعلا أدبنا بأدب يجب علينا أن نتأدب بهذا الأدب، فإن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، على رأس من سبقنا بالإيمان أصحاب سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عدي رضي الله تعالى عنه توفي سنة 66 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أكرمه الله تعالى بالإسلام. الحديث الثاني: إذن بني طي، الله جل وعلا قد كرمهم بالإسلام، وكانوا يغدقون ويأتون بالمال الجزيل إلى سيد الخلق، حتى شهد لهم عمر بذلك. بعدما مات النبي وتولى أبو بكر وتولى عمر، قال عمر لعدي لما جاء يزور عدي: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابي صدقة طيب. أليست هذه مكرمة لهم؟ بلى، إنها مكرمة لهذا الحي من العرب. الحديث الثاني يقول الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى الليثي قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت، يعني إذا دعا النبي عليها تهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. الطفيل بن عمرو ابن طريف الدوسي، دوس وأوس. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوسي، الطفيل بن عمرو بن طريف دوسي. دوس تنقسم إلى قسمين: دوس عدنانية ودوس قحطانية. دوس التي منها الطفيل بن عمرو هذه قحطانية، تعود إلى زهران بن كعب، ومنازلهم معلومة اليوم ببلاد الحجاز كما نقول جنوب الطائف، وهم مجاورون لقبيلة بجيلة التي منها جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الطفيل بن عمرو رجل شاعر عاقل حصيف، أتى إلى مكة، والعرب يأتون مكة للعمرة وللحج، والعرب في الجاهلية يقدسون مكة ويقدسون ويستسلمون لأهل مكة، القيادة لأهل مكة، لأن الله تعالى جعل بها البيت الحرام. فرياسة العرب قاطبة لمن تولى مكة زمن إبراهيم، زمن إسماعيل، زمن العمالقة، زمن جرهم، زمن خزاعة. بعد خزاعة عاد الأمر إلى قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مجمع، لأنه جمع قبائل قريش وأتى بهم إلى قرب الحرم إلى قرب الكعبة. ونظم قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم أمور عظيمة جليلة في مكة، جعل الرفادة، السقاية، الراية، اللواء، بنى دار تسمى دار الندوة، جعل الحجابة حجابة البيت، قسم هذه الأعمال على بني رفادة لجماعة، سقاية لجماعة، حجابة أمر البيت ما يتعلق بالبيت لبني عبد الدار من أولاده بنو شيبة اليوم، السقاية أبناؤه يأتون بالزبيب والدقيق والسويق والماء ويجعلون أحواض كبار، كل من أتى إلى مكة يشرب ويأكل من سقاية آل قصي بن كلاب. رفادة بيوت للطعام، عندما يأتي الناس إلى مكة لا يحتاجون إلى طعام، وإنما يأتون إلى المواضع التي فيها الطعام الذي أمر به قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم. جعل الحجابة لبنيه، جعل الراية، اللواء، إذا كان الحرب يحملون اللواء، هذا اللواء لا يحمله إلا من كان فارس، لأن اللواء إذا سقط أثناء الحرب معنى ذلك وقعت الهزيمة. ولذا لما حمل اللواء جعفر ابن أبي طالب في حرب موتة، لما حمل اللواء قطعت يده أخذه بيده اليسرى، قطعت اليسرى أخذه ضمه إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام ذا الجناحين، له جناحين يطير بهما في السماء إلى اليوم كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن أمر الحرم أمر يعم جميع قبائل العرب. جاء الطفيل بن عمرو الرجل العاقل الحصيف الشاعر اللبيب، فرآه جماعة من قريش وآتوا إليه يحذرونه من رسول الله، احذر هذا الرجل، فرق بين الولد وأبيه، بين الرجل وزوجه، بين الرجل وأخيه، انتبه، لا تستمع منه، لا تصغي إليه، لا تقبل منه. هكذا كانوا يفعلون، إنه ساحر، إنه كاهن، كلامه يقبل. قال الطفيل ابن عمرو ابن طريف رضي الله تعالى عنه: حتى أخذت كرسفا ووضعته في أذني حتى لا أسمع من محمد، لا يريد أن يسمع من رسول الله. قال: فغدوت يوما إلى المسجد وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت: إنني رجل شاعر أعرف تصاريف الأمور وأعرف الكلام الحسن والسيء، على ما لا أسمع منه؟ فإن تكلم شيئا حسنا قبلته، وإن تكلم خلاف ذلك تركته. فألقيت الكرسف من أذني وأتيت أصغيت لأسمع منه، فسمعت كلاما حسنا، علمت أنه كلام ليس بكلام كاذب ولا كاهن ولا ساحر، فتركته حتى عاد إلى داره فتبعته، فدخلت عليه وقلت له: إن قومك حدثوني بكيت وكيت وكيت وكيت، وإنني أريد أن تعرض علي ما تقول. إذا حلت الهداية انتهى الأمر، إذا جاء الوقت كلمة تملأ شغاف القلب بالإيمان والإسلام. ولهذا الداعية لا ييأس، إذا رأيت المرتكب، إذا رأيت الجاهل، إذا رأيت المبتدع، إذا رأيت المشرك، لا تقل: أنا مالي وللناس، أنا لا أتكلم، هذا لا يقبل. تكلم، ربما أن الله جل وعلا يجعل فيما تقول بركة وخير. تكلم، إن قبل كان بها ونعمت، وإن لم يقبل لست عليهم بمسيطر. فأسلم الطفيل رضي الله تعالى عنه، وأمره النبي أن يعود إلى أهله ويدعو قومه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لي آية علامة، إذا عدت إلى القوم رأوا هذه الآية والعلامة فربما أن يكون ذلك سببا لإسلامهم، لقومه دوس القحطانية للعدنانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له آية. استجاب الله دعاء رسوله، عاد الطفيل بن عمرو إلى قومه، فلما دنا من الثنية التي تشرف على دوس ويراه الحاضر، جعل الله تعالى آية في جبينه، نور يضيء في رأسه، قال: اللهم لو جعلتها في غير وجهي لئلا يظن أن هذه ليست بآية، يظن شيء آخر، فجعلها الله تعالى في صوته، الصوت الذي بيده يضيء ويشعل. هذا ما يسمى بكرامة الأولياء، الأولياء المتقون لله المستقيمون على أمر الله تبارك وتعالى الذين تولاهم الله، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الأولياء لا يعلمون الغيب، الأولياء لا تسقط عنهم الشريعة، الأولياء الولاية لا يلزم أن يأتي الولي بأشياء لا تعلم. الولي هو الذي يحدثنا بأن المطر سيقع، الولي هو الذي يحدثنا بما يقول الموتى، الولي لا، الولي الذي تولى الله فتولاه الله، يعني أنه استعمله في طاعته، هذا معنى تولاه الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. تقع الكرامة للولي. القرن الذي نحن فيه الآن، الصغير والكبير يقرأ ويكتب، المرأة تقرأ وتكتب، الشيخ الكبير يقرأ ويكتب، الثقافة عامة شاملة، أنت تسمع إذاعة وتلفاز، أنت هيئ الله تعالى لك من الوسائل ما لم يهيئه الله تعالى للأجيال التي قبلنا مطلقا إلا جيل المصطفى، والقرن الثاني والقرن الثالث، هذه القرون الثلاثة، قرن النبي والذي بعده والذي بعده، لا يدانيها قرن أبدا، لا في علم ولا في صلاح ولا في تقوى، لأن النبي قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بعد ذلك القرون الأخرى. والله هذا اعتقادي، وما ما أعتقد لنفسي، أقول لا أعلم أن قرن من القرون بعد القرون الثلاثة توافر فيها العلم وتوافرت المعرفة وتوافرت فيها التقنية، هذه التكنولوجيا، هذه هذا المصباح كان في ذلك الوقت. لا والله، قبل 60 عام أنا أعرف كنا نضي هنا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بعلبة الصلصل، علبة الصلصل يوضع فيها فتيلة ويوضع فيها الغاز، هذا ما يضاء به في البيوت. ومن يعرف البلاد قبل 60 عام 50 عام 40 عام، والله ما كان الوضع على هذا، ولكن الله تعالى كرمكم بهذه الدولة، حفظها الله ووفقها، ووجد من التقنية والتكنولوجيا ما لا يوجد في كثير من بلاد العالم الإسلامي، فاشكروا الله على ما حبى واشكروا الله على ما أعطى، لا إله إلا هو. الشاهد من هذا الكلام أن الكرامة تحصل، وإذا وقعت لا تحصل بذكر، يقول الولي سيكون كذا ويجري كذا ويقع كذا، لا، وإنما الله تعالى يكرمه بما يكرمه به. من ذلك لتكون على بينة وعلم، عمر يخطب على منبر النبي هذا، وكان قد بعث جيشا فيه سراقة بن مالك، سارية فيه سارية، وإذا بالعدو تكاثر على سارية وعلى الجيش الإسلامي، واضطرهم إلى بعض الخوف. عمر على المنبر يخطب بالمدينة، وسارية بينه وبين عمر مسافات وأماد طويلة عريضة، عمر ألقى الله في روعه أن سارية والجيش قد اضطروا وأنهم كادوا أن ينهزموا، ولا ليت سارية أتى إلى الجبل وانحاز إلى ناحية الجبل. عمر وهو يخطب جال في خاطره هذا الكلام، فنطق من حيث لا يدري: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، كلام غريب عن الموضوع الذي يتكلم فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نقل الله صوت عمر إلى سارية، سمع سارية هذا الكلام، انحاز إلى الجبل، كان النصر. كرامة أكرم الله تعالى بها هؤلاء القوم. العلاء بن الحضرمي خرج في جيش لنصرة دين الله، وإذا بالماء أمامهم حالهم من الوصول إلى العدو. قال لهم العلاء بن الحضرمي: نحن دعاة إلى الله، نحن رسل الله، نحن مأمورون بأن نبلغ دين الله، وهذا البحر مأمور. قال لهم العلاء: سيروا على الماء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فوالله لقد مشينا على الماء على البحر وما ابتل لنا نعل. لكن من أمثال أصحاب النبي لا يأكلون ربا، لا يأكلون ربا، ولا يعلمون البغى، ولا يعلمون الحسد، ولا يعلمون الظلم، ولا يعلمون الجور. أصحاب محمد أزكى الناس نفوس وأطهرها. ولكن تعال اليوم، من منا يمشي على الماء على البحر يمشي إلا إذا كان ساحرا أو كاهنا أو مطلسما؟ ولهذا انظر، نحن لا نمشي على الماء اليوم، نحن ندعو ليل نهار سرا وجهار، ما استجاب الله منا. لما؟ القلب فارغ، مظلم، مظلم، فارغ، أسود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. المسلمون اليوم 1,000,000,000 مسلم، مليار، لو هؤلاء المليار في كل جمعة نحن ندعو ونرفع أيدينا لو استقمنا على أمر الله. اسمع ما يقول الله، يقول نوح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل الماء عليكم مدرارا ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن إذا كانت القلوب مظلمة، أنا والله قلبي ناقم على جاري، ليه؟ عنده فلة وأنا ما عندي فلة، عنده بيت وأنا ما عندي بيت، عنده أولاد درسوا وأنا أولادي ما درسوا، واو. وهذا الذي أشغلنا وشيب رؤوسنا، رؤوسنا بيضت لأجل هذه المواضيع وما إلى ذلك. هذا قد جاء إلى هذه البلاد منذ كذا وكذا سنة عنده وأنا ما عندي. لما يا أخي؟ دع الأمر لله، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. فكرامة الأولياء باقية، باقية لا تزول، لكن بشرط ألا يدعيها. أنا عندي كرامة، أنا ولي، أنا صالح، أنا يجري مني كذا وكذا، وبشرط أن يستقيم على أمر الله. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام الشافعي: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي، والله المستعان. الطفيل صارت له العلامة في الصوت، وصل إلى قومه، دعا قومه، أبوا، ما دخلوا في الإسلام، تأخروا، عاد إلى رسول الله والنبي بالمدينة بعدما هاجر رسول الله إلى المدينة، وشكى قومه إلى رسول الله، وقال الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها، ادعوا الله عليهم حتى يهلكهم الله. فدعا النبي لهم لا عليهم، لأن النبي رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ضيقت عليه قريش أشد الضيق، ولما عاد من الطائف بعدما رموه بالحجارة وبعدما أغروا عليه السفهاء والصبيان، أنزل الله له ملك الجبال، قال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين الكبيرين حتى يهلكوا فعلت. قال: لا، دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد به هذا الدين. يدعو على دوس؟ لا يدعو على دوس، وإنما دعا لدوس. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ماذا حصل بعد حروب، بعد فتح مكة؟ ذهب النبي إلى حنين، بعث النبي الطفيل بن عمرو إلى قومه يدعوهم، وبخاصة لهم صنم يسمى ذا الكفين، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم هذا الصنم ويدعو قومه، فدعا قومه ودخلوا في الإسلام وأحسنوا. وعاد النبي، عاد الطفيل ابن عمرو رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 70 رجلا من قومه، شرح الله صدورهم للإسلام، نفع الله تعالى بدوس، ونفع الله جل وعلا بهذه القبيلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعاش الطفيل بن عمرو بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، وقتل في حروب اليمامة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه كرامة لدوس. الكرامة هي أن النبي دعا واستجاب الله فيهم دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال: اللهم اهد دوسا فأت بهم، اهد دوسا وأت بهم، فهدى الله جل وعلا دوسا وأتى الله تعالى بهم فأسلموا ودخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث الثالث في هذا الباب حديث أبي هريرة الذي يتعلق بتميم، وبقية الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.